قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فالجمل التي سنقرأها ونتدارسها في من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا المجلس تتعلق بأبواب الإيمان ومسائل الإيمان، وهي مسائل مهمة، وهي مسائل مهمة. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وإيانا ووالدينا والمسلمين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بما قال وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ونسمي أهل قبلتنا، من هم أهل القبلة؟ هم الذين يتجهون في صلاتهم إلى الكعبة، هذا هو معنى أهل قبلتنا. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. الذي يظهر أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يجعل معنى الإسلام والإيمان، هذين اللفظين يجعل معناهما واحدا، وسنعلق على هذا. قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. مسألة معنى الإيمان والإسلام، هذه من الألفاظ الشرعية، ونقول من الألفاظ لأنها وردت في الكتاب والسنة. الإسلام والإيمان ما معناهما؟ هل معناهما واحد في جميع آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندما يذكر لفظ الإيمان أو لفظ الإسلام، هل المعنى واحد أم يختلف؟ ذكر أهل العلم أن المعنى إذا انفرد كل واحد منهما بالذكر هو جميع الدين، مثل ما ذكر أبو حفص: الدين كله، أصوله وفروعه، ما يتعلق بأعمال القلب من الاعتقادات الباطنة، وما يتعلق بأعمال الجوارح من الأعمال الظاهرة. هذا متى؟ إذا انفرد كل واحد منهما بالذكر. أما إذا ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد معا في آية أو حديث، فإن معنى الإيمان يكون الاعتقادات الباطنة وأعمال القلوب، ويكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة وأعمال الجوارح. وننظر الآن بعد هذه القاعدة إلى الآيات التي تؤكد ما خلص إليه أهل العلم. في حالة الانفراد كما قلنا قبل قليل، يراد باللفظ سواء كان الإسلام أو الإيمان، يراد به الدين كله، أصوله وفروعه، ما يتعلق بالأعمال الباطنة وما يتعلق بالأعمال الظاهرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية ذكر فيها هذا اللفظ، لفظ الإسلام، منفردا، لم يذكر معه الإيمان. إذن يكون معنى الإسلام هنا الدين كله. إن الدين عند الله الإسلام يكون معناه الدين كله، أصوله وفروعه، الأعمال الباطنة أعمال القلوب، والأعمال الظاهرة أعمال الجوارح. مثال آخر، يقول الله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ما معنى لفظ الإسلام هنا في هذه الآية أبو معاذ؟ الدين كله. أحسنت. لماذا؟ لأنه ذكر منفردا، لأن الإسلام لفظ الإسلام ذكر منفردا. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هل ذكر لفظ الإيمان والإسلام في هذه الآية؟ لا، ذكر لفظ الإسلام فقط منفردا. إذن يكون معناه الدين كله، أصوله وفروعه، الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. معنى ادخلوا في السلم كافة يعني في شرائع الإسلام جميعها. إذن نفس القاعدة، ذكر هذا اللفظ منفردا فيكون معناه أو المراد به، فيكون المراد به الدين كله، أصوله وفروعه، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. نذكر بعض الأمثلة على انفراد الإيمان بالذكر، ذكرنا 4 أمثلة على انفراد الإسلام بالذكر. نذكر بعض الأمثلة على انفراد الإيمان بالذكر ويكون المعنى ما هو؟ الدين كله. أحسن، إذن طالما انفرد بالذكر هذا اللفظ فيكون المراد الدين كله. نذكر بعض الأمثلة. يقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقول سبحانه وتعالى: والله ولي المؤمنين. المؤمنين هذا يشمل القائمين بهذا الدين، الله سبحانه وتعالى يتولاهم. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم بعد ذلك لاحظ، ثم بعد ذلك قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة من أعمال الجوارح، وأداء النفقة من الأعمال المالية ليست من الأعمال القلبية. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآية واضحة جدا، عندما انفرد الإيمان بالذكر صار المراد بمعنى هذا اللفظ هو الدين كله، أصوله وفروعه، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال سبحانه وتعالى: وجاهدوا بأموالهم. الجهاد من أعمال الجوارح البدن، وبأموالهم وأنفسهم هذا عمل مالي وعمل بدني، ويبين أن هذا من أعمال المؤمنين. إذن طالما انفرد الإيمان بالذكر في هذه الآية فإن معناه الدين كله. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق ليس عملا قلبيا، عمل جوارح، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الإيمان. فدل ذلك على أن هذا اللفظ لفظ الإيمان إذا انفرد بالذكر فإنه يراد به الدين كله، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. ويقول سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بإيمانكم في هذه الآية صلاتكم، لأنها نزلت في الذين ماتوا ممن صلى إلى القبلة الأولى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة. فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. إذن بعد هذه الأمثلة التي نلاحظ فيها انفراد الإسلام بالذكر أو انفراد الإيمان بالذكر، يذكر كل لفظ من هذه الألفاظ الشرعية منفردا، ونلاحظ أن المراد المعنى المراد بكل لفظ منهما هو الدين كله. لننظر إلى الحالة الثانية وهي حالة الاقتران، عندما يذكر أحد هذين اللفظين مقترنا بالآخر يكون المعنى كما قلنا قبل قليل، يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة وأعمال الجوارح، ويكون معنى الإيمان الأعمال الباطنة وأعمال القلوب. ومن الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان والإسلام ذكرا في هذا النص في هذه الآية مقترنين، فصار معنى الإيمان أعمال القلوب، وصار معنى الإسلام أعمال الجوارح أو الأعمال الظاهرة. ومن الأمثلة أيضا ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فلما أخبره بالأركان سأله مرة أخرى عن الإيمان، قال فأخبرني عن الإيمان. إذن لما ذكر هذان اللفظان، ذكر لفظ الإسلام وذكر لفظ الإيمان في هذا النص في هذا الحديث مقترنين، صار معنى الإسلام ما يتعلق بالأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان ما يتعلق بأعمال القلوب. أيضا ومن الأمثلة ما جاء في الحديث اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وأيضا كذلك من الأمثلة على اقتران هذين اللفظين بالذكر، وكون كل واحد منهما عند الاقتران يكون له معنى خاصا، قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الصحابة ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم. إذن فصار الإيمان معناه ما يتعلق بأعمال القلوب، والإسلام ما يتعلق بأعمال الجوارح. وقوله صلى الله عليه وسلم أو مسلم يعني أنك تشهد له بما رأيت من ظاهره، فإنك لم تطلع على ما في قلبه. هذا هو المعنى. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن لفظ الإسلام ولفظ الإيمان من الألفاظ الشرعية المهمة، فإذا ذكر أحدهما منفردا في النص الشرعي آية أو حديثا، فيكون معنى ذلك اللفظ المنفرد بالذكر يكون معناه الدين كله، أصوله وفروعه، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وأما إذا ذكر هذان اللفظان مقترنين في النص الشرعي في الآية أو الحديث، فإن الإسلام يكون معناها الأعمال الظاهرة، والإيمان يكون معناه أعمال القلوب والأعمال الباطنة. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. من منهج أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما ليس لهم به علم، كما قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ذلك أنهم لا يخوضون في ذات الله سبحانه وتعالى أو في أسمائه وصفاته إلا في حدود ما جاء في الكتاب والسنة، إلا في حدود ما جاء في الكتاب والسنة. قال رحمه الله ولا نماري في دين الله. المراء هو الجدال، ولكن يطلق على الجدال بالباطل. يقول الله سبحانه وتعالى عن سبيل الزائغين وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وهذا ذكر على سبيل التحذير من حالهم. ويقول سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أما الجدال لإظهار الحق وبيانه فهذا من سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال الحسن ينتهي عند بيان الحق وإظهاره، فإذا بان الحق وظهر يتوقف الإنسان. ثم قال رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. هذه الجمل كلها تتعلق بالقرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وقد مر بنا تفصيل لهذه المسألة مما يغني عن إعادته. مر بنا في قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن أعاد الكلام في هذه المسألة لأهميته. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يظهر لم ينهج نهجا محددا لترتيب هذه المسائل التي ذكرها في العقيدة الطحاوية، إنما يذكر المسألة ثم يعيد شيئا منها مرة أخرى. قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخالف جماعة المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يشاقق معناها يخالف عنادا، ونوله ما تولى يعني نتركه وما توجه إليه، ولكن العاقبة نسأل الله السلامة والعافية، ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الاستحلال هو اعتقاد أنه حلال، وهذه العبارة يعني محل تعليق من أهل العلم، فنقرأ تعليق الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإن استحله اعتقد أنه حلال كفر، ومن يستحل سواء عمله أو لم يعمله فهو كافر. من استحل ما حرم الله سواء عمله أو لم يعمله فهو كافر. فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله خارجا عن دينه، أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان، وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة في هذه المسألة. طيب ما هو قولهم خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل؟ فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار، وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا، وبالله التوفيق. كما قلنا استحله يعني اعتقد حله، اعتقد أن هذا المحرم الذي جاء تحريمه في الكتاب والسنة أنه ليس بحرام بل هو حلال. وأما إن اعتقد أنه محرم وعمله فهو فاسق بذلك، وحكمه على حسب هذا الذي عمله، هل يقام عليه الحد، هل يكون فاسقا، هل يعزر، هل إلى آخر ما هنالك من تفصيل. أما إن اعتقد أن هذا المحرم في الكتاب والسنة أنه حلال فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عمل هذا الذي اعتقده حلالا وهو حرام أو لم يعمله. إذن نعيد عبارة المصنف رحمه الله تعالى، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذن هذه مهم ما سمعنا من تعليق الإمام عبد العزيز بن باز في ذلك. أهل السنة وهو المذهب الحق أن ما جاء في الكتاب والسنة حرام يجب أن يعتقد أنه حرام، يجب أن يعتقد في القلب أنه حرام. من اعتقد أنه حرام ثم عمله فهذا فاسق وليس بكافر، فاسق، وإن كان هذا الذي عمله مما يجب فيه الحد يقام عليه الحد، وإن كان مما يجب فيه التعزير يقام عليه التعزير. أما الذي يعتقد أن هذا المحرم حلال فهو كافر سواء عمله أو لم يعمله، هذا مذهب أهل السنة، وهذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص. الخوارج يقولون: الذي يرتكب الكبيرة ويعملها سواء فهو كافر بعمله، مجرد ما عمل هذه الكبيرة فهو كافر وحكمه في الآخرة أنه في النار. المعتزلة يقولون إنه في الدنيا بين منزلتين، بين منزلة الإيمان والكفر، وأما في الآخرة فهو في النار، فهو مخلد في النار. وهذا كلاهما مخالف للحق، والحق هو ما جاء في الكتاب والسنة وما بيناه وأوضحه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذا مذهب فرقة أخرى على عكس الخوارج، وتسمى المرجئة. والمرجئة أخذ اسمهم من الإرجاء وهو التأخير، يعني أخروا الأعمال وأخرجوها عن الإيمان، فقالوا إن الإيمان لا يضر معه ذنب، هذا قولهم، وهذا غير صحيح، بل إن قولهم يؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة. والحق هو أن المعصية تنقص الإيمان، ويخاف على صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، قال مرة أخرى، قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. من هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان؟ هم المرجئة كما بينا. والصحيح هو أنه يخاف على صاحب المعصية، بل يضر هذا الذنب وينقص الإيمان ويخاف على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وقول المرجئة كما قلنا قبل قليل يؤدي إلى التكذيب وتعطيل آيات الوعيد، ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد له بالجنة. قال الإمام ابن باز رحمه الله في التعليق على هذه الجملة، قال: مراده رحمه الله إلا ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة ونحوهم، كما يأتي في آخر كلامه، مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة، وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار، كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم، وقوله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الآية في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى، وقوله سبحانه وتعالى في الكفار: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقوله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا في آيات أخرى تدل على هذا المعنى وبالله التوفيق. إذن مرة أخرى ننظر إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. على وجه التعيين فلان ابن فلان لا يشهد بجنة أو بنار إلا من شهد له الوحي، إلا من شهد له الوحي القرآن أو السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة للعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ممن سيأتي الإشارة إليه في آخر هذه المسائل، وأيضا شهد وجاء في القرآن القطع بأن أبا لهب في النار على سبيل المثال. فهنا الشهادة للمعين بجنة أو بنار ممن شهد له الوحي كتابا والسنة هذا واضح لا إشكال فيه، نشهد بما شهد به الوحي لا إشكال فيه. ما سوى ذلك فإنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. يرجى للمحسن أن يدخله الله في رحمته وأن يدخله الله جنته ولا يقطع له بذلك. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الشهادة للمؤمنين على وجه العموم بالجنة لأن الله أخبر أن جزاءهم هم الجنة، ولا يقطع لمعين بنار. وأيضا في المقابل على وجه العموم يشهد للكافرين لمن مات كافرا أو منافقا بالنار بنص القرآن الكريم. إذن على وجه العموم الكفار والمنافقون في النار والمؤمنون في الجنة، وأما على وجه الخصوص فلا يشهد لمعين بجنة أو بنار إلا من شهد له الكتاب والسنة. ومن سوى ذلك فإن المؤمن يرجى له الخير ويرجى أن يدخله الله في رحمته، ويخاف على العاصي، يخاف على العاصي والمسيء. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، كما قال سبحانه وتعالى عن الأمن والإياس، كما قال سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وكما قال جل جلاله في الأمن من مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمؤمن يجمع بين الخوف من الله والخوف من مكره سبحانه وتعالى والرجاء لرحمته. ولبعض أهل العلم تفصيل جيد في هذه المسألة، فقال الأمن من مكر الله ما هو؟ هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، على ما يوجب هذه العقوبة، هذا هو الأمن من مكر الله. وهو نوعان أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال أصله وهو الخوف من الله، إذا زال تماما أصله وهو الخوف من الله فإن هذا يزول به الإيمان، يزول به الإيمان ويخرج به العبد من الإسلام. النوع الثاني أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال كمال خوفه من الله. نعيد مرة أخرى لأهمية هذه المسألة، الأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، مع الإقامة على موجبها، وهو نوعان. النوع الأول أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال أصله، إذا زال أصله وهو الخوف من الله. أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال أصله وهو الخوف من الله. النوع الثاني أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال كمال خوفه من الله. يزول كمال الخوف لكن لا يزول أصل الخوف، فإن زال أصل الخوف من الله خرج العبد من الإسلام بهذا، نسأل الله العافية. إذن هذا هو الأمن من مكر الله، وهذان هما النوعان، نوع يخرج به العبد من الإسلام ونوع يبقى في دائرة الإسلام مع الخوف عليه. أما القنوط من رحمة الله فمعناه استبعاد حصولها في حق العاصي. مرة أخرى، القنوط من رحمة الله هو استبعاد حصول رحمة الله في حق العاصي، استبعاد حصول رحمة الله في حق العاصي. وهذا العمل أيضا نوعان. النوع الأول قنوط من رحمة الله يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمة الله يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال أصله وهو رجاء الله، وهو رجاء الله. إذن لابد أن يبقى في القلب شيء من هذه العبادة، عبادة الرجاء، فإن زالت تماما خرج العبد، وصل إلى القنوط المخرج من الإسلام. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال كمال رجائه بالله. إذا زال الكمال وبقي جزء من هذا الرجاء فإنه لا يخرج بذلك من دائرة الإسلام، وإن كان على خطر في هذا العمل وهو القنوط، القنوط من رحمة الله. مرة أخرى فيما يتعلق بالقنوط نقول إن معنى القنوط من رحمة الله هو استبعاد حصول رحمة الله في حق العاصي، وهو نوعان. النوع الأول قنوط من رحمة الله يخرج به العبد من الإسلام، وذلك إذا زال أصله وهو رجاء الله. والنوع الثاني هو قنوط لا يخرج به العبد من الإسلام، يبقى في دائرة الإسلام مع أنه على خطر، وهو إذا زال كمال رجائه، زال كمال رجائه بالله لكن لم يزل هذا الرجاء بالكلية، هذا الرجاء لم يزل بالكلية، وإن كان قد زال كماله وبقي جزء منه، فهنا لا يخرج العبد بهذا العمل من الإسلام. أما إذا زال جميع رجائه فإنه قانط قد خرج من الإسلام، صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أمن من مكر الله أمنا يزول به الخوف تماما من الله فإنه يخرج من الإسلام، لكن إذا بقي جزء من الخوف وزال كمال خوفه فإنه هو آمن من مكر الله لكن لم يأمن أمنا يخرج به من الإسلام، إنما بقي في الإسلام مع حال خطرة هو عليها. وهذه العبارة بهذا التوضيح الذي ذكره بعض أهل العلم يزول استشكال بعض شراح هذه العقيدة. قال رحمه الله تعالى في هذه العبارة مرة أخرى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني الوسط، أن يخاف على العاصي، أن يخاف على العاصي ولا يقنط ولا يؤمن من مكر الله ولا يقنط من رحمته. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه العبارة أيضا محل إشكال، ولعلنا نقرأ كلام الإمام ابن باز بشأنها. قال رحمه الله تعالى مرة أخرى، قال الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزائه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه، لقوله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان، أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله. وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة، وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها إن شئت، وبالله التوفيق. وهذه المسألة مهمة لأنها تتعلق بنقض الإيمان بعد عقده، ولذلك فمن المستحسن أن نشير إلى شيء من نواقض الإيمان وإلى الأنواع التي ذكرها أهل العلم في نواقض الإيمان. ذكر أهل العلم أن نواقض الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام على سبيل الإجمال: نواقض اعتقادية، ونواقض قولية، ونواقض عملية. نلاحظ عبارة الطحاوي رحمه الله قصرها على الجحود هنا، وهذا مثل ما سمعنا في تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز أن هذا لا يقتصر على الجحود، بل قد يخرج من الإسلام وينتقض إيمانه بأشياء أخرى غير الجحود. النواقض كما قلنا منها ما هو اعتقادي، ومنها ما هو عمل قولي، ومنها ما هو عملي. نواقض اعتقادية، ونواقض قولية، ونواقض عملية. فنذكر بعض الأمثلة للنواقض، نواقض الإيمان الاعتقادية. من ذلك من الأمثلة على نواقض الإيمان الاعتقادية: اعتقاد الشرك بالله. اعتقاد الشرك بالله، لاحظ أننا قلنا اعتقاد، لم نقل عمل أو قول، نقول اعتقاد. اعتقاد الشرك بالله، مثل من يعتقد صحة أو استحقاق أن يذبح لغير الله، هذا متعلق بالاعتقاد، هذا ناقض من نواقض الإيمان الاعتقادية. يقول الله سبحانه: وأيضا من يعتقد أنه يمكن لغير الله أن يعلم الغيب، هذا داخل في الاعتقاد، وهذا أيضا من نواقض الإيمان، من نواقض الإيمان الاعتقادي. هذا مثال. مثال آخر لنواقض الإيمان الاعتقادية: الجحود والتكذيب بشيء من الفرائض والواجبات. يقول الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: كل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله في كتابه أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على سبيل الجحود والتكذيب بها فهو كافر بين الكفر. طيب، أن المثال الثالث من النواقض الاعتقادية: استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. استحلال، قلنا قبل قليل إن معنى الاستحلال اعتقاد الحل حتى وإن لم يفعله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر. المثال الرابع: الشك في حكم من أحكام الله عز وجل أو في خبر من أخباره، كمن يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو في خبر من أخباره الثابتة الصحيحة عنه، أو في حكم شرعي ثابت كحرمة الربا. المثال الخامس: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وجعله ناسخا لما غيره من الأديان، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. لا دين عند الله غير هذا، إن الدين عند الله الإسلام، بهذا التأكيد، حرف التأكيد. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المثال الثالث: اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والمثال السابع: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. لا أحد أظلم من هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: قد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه فقط، ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كفر الإعراض أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. هذا هو كفر الإعراض. وأيضا من الأمثلة على النواقض الاعتقادية: النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر، أما النفاق العملي فهو النفاق الأصغر. والنفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان بالله ويبطن الكفر الصريح، ويبطن الكفر الصريح. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن صور وأنواع النفاق الاعتقادي، وهو خطير، لأننا نلاحظ وسترون في هذه الأمثلة الثلاثة التي سأذكرها سترون وجودها، من أنواع النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع النفاق الاعتقادي أيضا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء بعض ما جاء به. الصورة الثالثة من صور النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر المخرج من الملة: المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصور خطيرة غاية الخطورة في وتدخل ضمن المثال الثامن، وهو النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر. وأيضا المثال التاسع من أمثلة النواقض الاعتقادية نواقض الإيمان الاعتقادية: الإباء والاستكبار، الإباء والاستكبار. ومن أمثلته كفر إبليس، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان من الكافرين. هذه جملة لأمثلة النواقض الاعتقادية. النوع الثاني من النواقض قلنا النواقض قولية، نواقض الإيمان القولية التي يخرج بها من الإسلام بالنطق، بما ينطق به وليس بما يعتقد، نسأل الله السلامة والعافية. فمن الأمثلة على ذلك، المثال الأول سب الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية، أو سب أحد من رسله، أو سب كتبه، أو سب دينه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول، يقول رحمه الله: من اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل، كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح. يعني معنى هذا الكلام أنه لا يمكن أن يجمع بين أن يقول الإنسان إنني أنا أعتقد الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمع مع ذلك هذا السب وهذا هذا التنقص لله أو لرسله أو لكتبه أو لدينه، هذا لا يمكن أن يجتمع. المثال الثاني من نواقض الإيمان القولية الاستهزاء بالله أو دينه أو رسله أو كتبه، فكل ذلك داخل في نواقض الإيمان القولية، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم فيقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ما النتيجة؟ ماذا قال الله؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما الحكم؟ قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا هو الحكم. وعندما كان المنافق يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنما هو أحاديث الطريق، لا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هاتين الآيتين. المثال الثالث من أمثلة النواقض القولية إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل إنكار الكتب المنزلة على الأنبياء أو الملائكة أو نحو ذلك، أو البعث أو نحو ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. والمثال الرابع من أمثلة نواقض الإيمان القولية ادعاء النبوة، ادعاء النبوة. والمثال الخامس ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا حصر، كل من في السماوات وكل من في الأرض لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. وهذا من أقوى أساليب الحصر. هذه خمسة أمثلة لنواقض الإيمان القولية. والنوع الثالث من أنواع نواقض الإيمان هو النواقض الفعلية. ومن الأمثلة على ذلك الشرك في الله، الشرك في عبادة الله عملا، قلنا في النواقض الاعتقادية اعتقاد الشرك، وهنا نقول الشرك بالله سبحانه وتعالى عملا، كمن يقرب يذبح لغير الله لقبر أو لغيره، أو يعبد يصرف عبادة من العبادات لغير الله. ومن أيضا نواقض العملية، نواقض الإيمان العملية السحر، ومن أيضا نواقض الإيمان العملية الاستهانة بالمصحف وتلويثه بالنجاسات أو غير ذلك كما يفعل السحرة أو من يستخدمون. ومن أيضا نواقض الإيمان العملية مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم. إذن هذه أمثلة مهمة غاية الأهمية لنواقض الإيمان، والمقصود بذلك كله بيان أن نواقض الإيمان ثلاثة أنواع: نواقض اعتقادية، ونواقض قولية، ونواقض عملية، وأن الإنسان قد يخرج من دائرة الإسلام نسأل الله السلامة والعافية بأحد هذه الأنواع الثلاثة، وقد ذكرنا أمثلة لكل نوع. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا التعريف منه رحمه الله تعالى فيه نقص، فإنه لم يذكر أعمال الجوارح، ولذلك علق الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على هذه الجملة بقوله: هذا التعريف فيه نظر وقصور. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. ثم قال رحمه الله: وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. وقد قلنا قبل قليل إن معنى الإرجاء هو تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان. المرجئة أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان فقط، وهذا هو ما ذكره الطحاوي رحمه الله وغفر لنا وله. قال: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، لم يذكر الأعمال، وهذا التعريف فيه قصور، فإن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وبين أهل العلم أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، فالواجب الامتثال والتسليم والتصديق. ثم أيضا ذكر مسألة هي محل نظر شديد. قال رحمه الله: والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنين كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. محل الملاحظة في قوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا محل ملاحظة. لا يستوي أهل الإيمان في الإيمان، بل يختلفون، فمنهم من يبلغ الدرجات العلى في الإيمان، ومنهم من هو دون ذلك. علق على ذلك الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على هذه العبارة فقال: قوله والإيمان نعيد قراءة كلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى حيث قال: قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه نظر بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين، وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم، والله المستعان. إذن الخلاصة في هذا أن الإيمان يتفاوت، فإيمان الرسل ليس كإيمان غيرهم، والإيمان إنما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يقارن إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بإيمان أحد غيره من الأمة ولا يقارن إيمان الصحابة رضي الله عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وعلموا التأويل بإيمان من بعدهم. وفي قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنين كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. يحسن أن نشير ولو بإيجاز إلى أن الولي من عباد الله. من هو الولي؟ هو كل مؤمن تقي. الولاية بأمرين: بالإيمان وبالتقوى، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولاية إنما تنال بهذين الأمرين: بالإيمان وبالتقوى. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الإيمان بذكر أصوله الستة العظيمة هو ما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل في الحديث المشهور الطويل، وقد جاء ذكر هذه الأركان في قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآية. جاء ذكر خمسة أركان من أركان الإيمان الستة، وجاء الإيمان بالركن السادس في قوله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وجاءت هذه الأركان الستة مجتمعة كما قلنا قبل قليل في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله عن الإيمان، وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمن هذه الكلمة، كلمة دينكم، أخذ أهل العلم أن مراتب الدين هي الإسلام وهي أوسعها، ثم الإيمان، ثم الإحسان وهي أعلاها وهي أعلاها. ومرتبة الإيمان كما قلنا أصولها، أصول هذه أصول الإيمان كما ذكر هي هذه الأصول العظيمة الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولعلنا نستعرض بإيجاز شديد إلى هذه الأركان الستة وما يتضمنه الإيمان بكل ركن منها. فأما الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهو الركن الأول من أركان الإيمان، وجميع الأركان المتبقية الخمسة ترجع إلى هذا الركن. فإن من آمن بالله حق الإيمان فإنه سيؤمن بكتبه ورسله، ويؤمن باليوم الآخر، ويؤمن بقضائه وقدره، ويدل ذلك على أن هذه الأركان الخمسة الإيمان بها يتبع ويدخل في الإيمان بالله على الركن الأعظم والأول من أركان الإيمان. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه بألوهيته سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالأمر الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ووجود الله جل جلاله أمر مغروس في الفطر، ويدل عليه العقل الصريح، ويدل عليه الشرع، ويدل عليه الحس. فأما دلالة الفطرة على ذلك فمن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما معنى الفطرة التي يولد عليها الإنسان؟ الفطرة هي التهيؤ لقبول التوحيد والتسليم به، وليس المراد به وليس المراد بالفطرة معرفة تفاصيل شرع الله، لأنه لو كان كذلك لما كان للبشر حاجة إلى الرسل، ولكن المراد التهيؤ لقبول الحق، لقبول التوحيد والإسلام بالمعنى العام والإذعان له والتسليم له. ولذلك فإن الإنسان ينحرف بالبيئة المحيطة به، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالأبوان بتهويده أو تنصيره أو حرفه إلى المجوسية. ولا يلزم يعني ذكر الأبوين إنما هو للتمثيل، لا يلزم أن يكون هما اللذان يحرفان المولود، فقد ينحرف بسبب البيئة المحيطة به إن لم يكن الأبوان موجودان. المقصود في ذلك أن الفطرة دليل واضح وظاهر على وجود الله سبحانه وتعالى، وأيضا من الأدلة على وجوده دلالة العقل، ويدل على ذلك من الأدلة على ذلك ما جاء في سورة الطور وفي قصة جبير بن مطعم في قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء، الأمر لا يحتمل إلا ثلاث صور: إما أن يوجد الإنسان من غير موجد، هل هذا يعقل؟ هذا لا يعقل. أم هم الخالقون أو يوجد الإنسان نفسه، هذا أيضا لا يعقل، لأن العدم لا يمكن أن ينشئ وجودا. بقي الاحتمال الثالث أن هذا الموجود له موجد وهو خالق، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل العقلي. وأما دليل الحس فإنه من وجهين، الوجه الأول أن آيات الأنبياء المعجزات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لرسله ويشاهدها الناس تدل على أن هناك ربا خالقا أرسلهم وأيدهم على ما معهم من الحق. والأمر الثاني هو ما يتعلق بما يشاهد من إجابة المكروبين وإجابة الداعين وإغاثة الملهوفين، فإن هذا يدل على أن الله جل جلاله قد أجابهم ربا خالقا كريما سبحانه وتعالى، أغاثهم وأجاب دعاءهم. الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وإفراده بالربوبية، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله أو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ويعبر بعض أهل العلم بهذه الأفعال الثلاثة لأن بقية الأفعال ترجع إليها، ويعبر بعضهم بقوله إفراد الله تعالى بالخلق والملك والأمر، ويريد بالأمر الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بألوهيته، والإيمان بالألوهية لازم من لوازم الإيمان بالربوبية، فإن من آمن بربوبيته لزمه أن يؤمن بألوهيته. والأمر الرابع هو الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. هذا بإيجاز يعني ما يتضمنه الإيمان بالله. أما الإيمان بالملائكة فإنه أيضا يتضمن أربعة أمور، الأمر الأول الإيمان بوجودهم حقيقة، وأنهم عالم غيبي، وأنهم خلق من خلق الله يذهبون ويجيئون ويصعدون ويهبطون. إذن الإيمان بوجودهم حقيقة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان بمن سمي لنا في الوحي باسمه، مثل جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت وغيرهم عليهم السلام. ومن لم يذكر اسمه فنؤمن به على سبيل الإجمال. إذن الأمر الثاني أن نؤمن بمن سمي لنا على سبيل التفصيل، ونؤمن بمن لم يسمى لنا على سبيل الإجمال. الأمر الثالث أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من صفاتهم الخلقية والخلقية. أما صفاتهم الخلقية فمثل أن الله سبحانه وتعالى خلق لهم أجنحة، كما قال سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن جبريل له 600 جناح عليه السلام، وهذا خلق عظيم. وبقية ومن صفاتهم الخلقية أيضا أنهم لا يأكلون ولا يشربون، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم حين جاء له بعض الملائكة، قال سبحانه وتعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ومن صفاتهم أيضا الخلقية أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على التمثل. فجبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الصحابي الجليل دحية الكلبي، وربما جاءه بصورة كما في الحديث المشهور الطويل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وغير ذلك. أما صفاتهم الخلقية فمنها على سبيل التمثيل أنها طاعتهم لله سبحانه وتعالى، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مشغولون بعبادة الله وتسبيحه وذكره، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقد ذكر الله هذه الآية آخر آية في سورة الأعراف لحث البشر الناس على الاجتهاد في هذه الأعمال، وأن من تقاعس منهم عن هذه الأعمال فإن الله سبحانه وتعالى له عباد مكرمون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. وأيضا والأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أعمالهم التي وكلوا بها، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. فمن الأمثلة على ذلك أن جبريل عليه السلام موكل بالنزول بالوحي على رسل الله، ومن الأمثلة كذلك أن ميكائيل عليه السلام موكل بالنبات والقطر، ومن الأمثلة كذلك أن إسرافيل موكل بالنفخ بالصور. وهؤلاء الثلاثة هم أعظم الملائكة، وكل واحد منهم موكل بنوع من أنواع الحياة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الليل إذا أراد افتتاح الصلاة فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن الأمثلة أيضا على أعمال الملائكة أن بعضهم قد وكل بحمل العرش، كما قال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن أيضا الأعمال التي وكل بها بعضهم أن منهم خزنة الجنة وخزنة النار، كما في الآيات. وأيضا جعل الله سبحانه وتعالى ملائكة لقبض الأرواح، ملك الموت وله أعوان إذا قبض الروح أخذوها منه، ونحو ذلك من الأعمال التي وردت بها النصوص. فنؤمن بهذا الأمر ليتحقق الإيمان بالملائكة، ليتحقق الإيمان بالملائكة بهذه الأمور الأربعة التي أشرنا إليها: الإيمان بوجودهم حقيقة، والإيمان بمن سمي لنا منهم تفصيلا، ومن لم يسمى نؤمن به على سبيل الإجمال، والإيمان بصفاتهم الخلقية والخلقية، والإيمان بأعمالهم التي وقلوا بها. الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب أيضا يتضمن الإيمان بالتصديق والإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول مما يدخل في الإيمان بالكتب الإيمان بها جميعا على سبيل الإجمال، وأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان بما سمي لنا منها على سبيل التفصيل، مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأيضا ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى. الأمر الثالث مما يدخل في الإيمان بالملائكة الإيمان بما في هذه الكتب على سبيل الإجمال، وأنه تقرير التوحيد والعدل، تقرير التوحيد والعدل وإقامة شرع الله. والأمر الرابع مما يدخل في الإيمان بالملائكة الإيمان بأن هذا القرآن الكريم المنزل على خاتم النبيين أنه مهيمن ناسخ لما قبله من الكتب ومهيمن عليها، أنه ناسخ لما قبله من الكتب ومهيمن عليها. الركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، وأيضا الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان والتصديق بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بجميع الرسل إجمالا، الإيمان بجميع الرسل إجمالا. والأمر الثاني وعدم التفريق بينهم، وعدم التفريق بينهم وتوقيرهم. والأمر الثاني الإيمان بمن سمي لنا منهم على سبيل التفصيل، الإيمان بمن سمي لنا منهم على سبيل التفصيل، وقد ذكر لنا في القرآن منهم 25 نبيا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. والأمر الثالث الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من معجزاتهم وآياتهم. والأمر الثالث الإيمان بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخاتم النبيين، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. ثم الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر سمي بذلك لأنه اليوم الذي ليس بعده يوم، هو آخر شيء، اليوم الذي ليس بعده يوم، فهو اليوم الذي يبعث الله فيه الناس ويحاسبهم ويجزيهم بما عملوا. ويتضمن الإيمان باليوم الآخر أيضا أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وهو السؤال فيه، وعذاب القبر ونعيمه، وعذاب القبر ونعيمه. وسيذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى شيئا من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، لعلنا نتدارسها في الدرس القادم أو الذي يليه. الأمر الثاني مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، يبعث هؤلاء الأموات جميعا من آدم إلى آخر الناس، يبعثهم ويجازيهم. والأمر الثالث الإيمان بالحساب والجزاء. والأمر الرابع الإيمان بالجنة والنار. إذن أربعة أمور تدخل ضمن الإيمان باليوم الآخر، نعيدها مرة أخرى على سبيل الإيجاز. الأمر الأول الإيمان بما بعد الموت من فتنة القبر والسؤال فيه ونعيمه وعذابه، والأمر الثاني الإيمان بالبعث، والأمر الثالث الإيمان بالحساب والجزاء، والأمر الرابع الإيمان بالجنة أو النار. ثم الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. وقد سبق أن تحدث الإمام الطحاوي في عدد من المواضع عن القدر لأهميته العظيمة، وقد ذكرنا عند الحديث والتعليق على تلك الجمل أن الإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب: الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الشامل، والمحيط بكل شيء، والأمر الثاني الإيمان بكتابة الله سبحانه وتعالى لجميع المقادير، والأمر الثالث الإيمان بمشيئته سبحانه وتعالى النافذة، وأن مشيئة العباد تدخل في مشيئته. والأمر الرابع الإيمان بأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلق الناس وما يعملون، والله خلقكم وما تعملون، خلق الناس وخلق أفعالهم. هذا ملخص موجز لأركان الإيمان وما يتضمنه كل ركن. ونقف على قول المصنف رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم موالدين والمسلمين من أهل الفردوس الأعلى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.